في المروه للتوفيقات ان تقدم لكم الفنان السعدي محمد جابر في شريطه الثالث يا رب يا كريم لمصاحبه فرقه اولاد الحاوي وعاصفه المجموعه اجاي كريم مع تحيات مركز العمله لتوزيع الكاسيت سنتر اسيوط التجاري المعلم محمد الصاروخ والمعلم عاطف الأبنون مع تحيات احمد الرئيس. يا رب يا كريم انا مذنب تسامحني يا رب يا كريم انا مذنب تسامحني وتغفر ذنوب يا رحمن تسامحني وتغفر ذنوب يا رحمن تسامحني وتحسن سؤالي في دخول القبر سامحني وتحسن سؤالي في دخول القبر سامحني إن شئت يا كريم تشفينا من الأمراض إن شئت يا كريم تشفينا من الأمراض واكتب علينا وحوش السوء من فضلك واكتب علينا وحوش السوء من فضلك عيسى ابن مريم كالنبي لما سئل جمرات عيسى ابن مريم كالنبي لما سئل جمرات وحفظت يونس في بطن الحوت من فضلك وحفظت يونس في بطن الحوت من فضلك خلقت الخلائق يا كريم من عدم بالامر خلقت الخلائق يا كريم من عدم بالامر بالكاف والنون بالكاف والنون ولا افشي شريف بالامر يا صاحب الامر انا عشمان تسامحني شوف النور على بابك خليك مع الله ربنا كسر خاطري وصدي شريك يا زمان ربطني بالدرج دايما فيدي أجرب أغرب ربطني كسر خاطري وصدي Yeah.